أن حكمه منصوب، كما سيأتي أن الحال منصوب وأنه يأتي فضله منكرا بعد تمام الجملة. فتقول أين الأمير جالسا؟ عند من؟ أين الأمير جالسا؟ أنا مع المتأخرين جماعة، أنا معنا إخوة هناك. عند من يا أخوان منكم يريد يعرف؟ علي عندك يا علي. أين الأمير جالسا؟ أين اسم استفهام نعم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية، هو من الأسماء أسماء الاستفهام التي هي ظروف متعلق محذوف خبر. أحسنت. الأمير مبتدا أحسنت، وجالسا حال أحسنت، وجالسا حال، حال من الضمير الذي في الخبر المحذوف، حال من الضمير الذي في الخبر المحذوف وليس من مبتدا خلافا لسبويه يجوز اتيان الحال من المبتدا، والا الجمهور على انه لا يجوز اتيان الحال من المبتدا، فيكون حال من الضمير الذي في الخبر المحذوف تعلق به الظرف هذا. وفي ثناء الداري بشر مائسا، عند من ايضا؟ لا من هنا من هنا، لا انت كل يوم ولا خالص، ها عندك تاخر ذاك اخر واحد. نعم في فناء جار ومجرور تعلق، في فناء حرف جرفي وفناء فصل فصل، وفناء اسم مجرور بفي على مجرد الكسرة، وفناء مضاف، والجار ومجرور تعلق خبر مقدم احسنت، وبشر مبتدا مؤخر، وجالسا مائسا حال من ايش؟ من الضمير الذي في الخبر المحذوف الذي يتعلق به الجار من كائنا هو، واضح كائن هو سيكون، فيكون مائسا من الضمير، وعند سبويه يجوز كان الحال من المبتدا، فيكون من المبتدا هذا الذي هو بشر، ما في مانع، كان هذا مذهب الجمهور، مذهب التكلف. قالوا في فناء الدار بشر مائسا، والشاهد يا اخي ان هذا الاسم هنا نصب ويجوز فيه الرفع، ويجوز فيه الرفع. قال أي مائلا، وفي فناء الدار بشر مائسا، أي مائلا معنى مائس مائل، وفناء الدار ساحتها، هذا معروف فناء الدار ساحة الدار، قد أمر في الشرع بتنظيف الأفنية كيف؟ فنائي فناء بالكسر، الظاهر كان بالكسر فناء الدار سنة مرت معنا كأنها ضمطت بالكسر. قالوا فناء الدار ساحتها، وزيد خلفك قاعدة، عند من؟ سألوا نفسه تقرير عندك يا أخي، أيوة أنت، نعم أنت أنت، أيوة نعم، تحتاج أسبوع طويلة تصل إلى واحد منكم هناك. طيب زيد المبتدا أحسنت، وخلف خلف ظرف مكان أحسنت، منصوب على صفة الظاهر على آخره، خلف مضاف الكاف مضاف إليه، والظرف متعلق محذوف خبر زيد كائن خلفك، وقاعدا قاعدا حال من أيش؟ من الضمير المحذوف الذي حذف مع الخبر أحسنت، من الضمير الذي استتر في هذا الخبر المحذوف، كائن خلفك قاعدا أحسنت بارك الله فيك. والشاهد أن قاعدا يجوز به النصب ويجوز به الرفع، النصب على الحال والرفع الخبرية، سواء تقدم الخبر على المبتدأ أو تأخر عن المبتدأ، لكن إذا تقدم الخبر عن المبتدأ فالراجح هو النصب، الراجح هو النصب، وإذا تأخر جاء بعد المبتدأ الخبر هذا الظرف بعد المبتدأ فالراجح رفع قاعد، رفع هذا تقول زيد خلفك قاعد هذا أرجح، وإذا تقدم خلفك زيد قاعدا هذا أرجح، إذا تقدم الظرف أو الجار المجرور على المبتدأ الأرجح النصب، وإلا يجوز هذا وهذا، لكن إذا تقدم على المبتدأ الظرف هذا أو الجار المجرور فالراجح في هذا الاسم النصب، فتقول في الدار زيد جالسا هذا راجح، وإذا تأخر عن المبتدأ جاء بعد المبتدأ هذا الظرف أو الجار المجرور زيد في الدار جالس، إيش الراجح؟